الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، بل يطع السيد من شاء منهن متى شاء، وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد كنا تكلمنا في درس مضى على مسألة القسم بين من كان عنده أكثر من زوجة لزوجاته، وأنه يجب أن يقسم لهن وأن يسوي بينهن في القسم. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي أنه لو كان عند إنسان إماء لسنا زوجات وإنما مملوكات، فإنه لا قسم لهن، وكذلك أمهات أولاده وهن الإماء اللاتي أنجبن من سيدهن، لقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، بلا عدد. قال: بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء، وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن. يعني إذا كان السيد لا يريد الاستمتاع بإمائه، فإن عليه أن يستبرئهن وأن يزوجهن لئلا يتعرضن للفتنة. وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمة ثم دار على نسائه. يقول: الإنسان إذا تزوج امرأة وكان عنده زوجة سابقة، فإن كانت هذه الزوجة الجديدة بكرا فإنه يبيت عندها سبع ليال، ثم بعد هذا يدور على نسائه، يجعل ليلة لكل واحدة منهن. وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار، لحديث أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. يقول: إذا تزوج الإنسان ثيبا على ثيب على امرأته، فإنه يبقى عند هذه الثيب ثلاث ليال متتالية، ثم بعد هذا يقسم بينها وبين زوجتها أو زوجاته السابقات، لما ورد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وهذا حديث متفق عليه. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل، وقضى مثلهن أي مثل السبع للبواقي من ضراتها، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. يقول: إذا أن إنسان تزوج ثيبا ورغبت أن يقيم عندها سبع ليال متتالية، فإنه يلزم على ذلك أن يبقى عند بقية نسائه مثلها، أي يبقى عند كل واحدة سبعا، وأما إذا بقي عندها ثلاثا فإنه يدور عليهن بعد ذلك كل واحدة ليلة. لما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، يعني بقيت سبعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني بقي عند كل واحدة سبعة. صلم في النشوز وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها مأخوذ من النشط وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. بعد هذا عقد فصلا لما يحصل من عكس المعاشرة التي بينها في الكلام السابق، ذكر فصلا في النشوز، والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها مأخوذ من النشز حمك الله، وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت في طريقه وتعالت عليه عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. فهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه الزوجان من الاستقامة والمودة والمؤانسة والمعروف، هو اصطدام ومعاكسة وإيذاء ومعصية، هذا هو ما سيتكلم عنه في هذا الفصل. فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متورمة متثاقلة أو متكرهة وعظها أي خوفها من الله تعالى وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة. يقول إذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز ومثل لها، قال بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه لكنها متبرمة متثاقلة أو متكرهة، فإنه يعظها بمعنى يخوفها من الله تعالى ويبين عظيم حقه عليها وما يجب عليها من العناية بحقوق الزوجية، وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، وأن فعلها هذا هو معصية لله كما أنه معصية لزوجها. فإن أصرت على النشوز بعد وعظها أجرها في المضجع، أي ترك مضاجعتها ما شاء، وهجرها في الكلام 3 أيام فقط، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. يقول إذا أصرت ما نفع فيها الوعظ والتذكير والتخويف والترغيب، فإنه يهجرها في المضجع يعني في الفراش، يترك مضاجعتها ويترك المبيت عندها، أو يستدبرها في فراشه ولا يجيب عليها إذا سألت أو تكلمت، وأيضا يهجرها في المسكن بالكلام 3 أيام ولا يزيد عن 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فهذه هي الخطوة الثانية إذا لم تفد الخطوة الأولى، وهي الهجر في المضجع والهجر في الكلام في النهار. فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرح، أي شديدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، ولا يزيد على 10 أصوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. قال: إذا لم يفد الهجر في المضجع والهجر في الكلام فإنه ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي الضرب. والضرب يكون ضربا غير شديد، غير مبرح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. قال المؤلف: ولا يزيد على 10 أصوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فيكون جلدا مؤلما لكنه لا يجرح ولا يتسبب في أذيتها بضرب مواضع من الجسم مخوفة. ويتجنب الوجه والمواضع المخوفة، وله تأديبها على ترك الفرائض. قال: ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، فلا يضربها في وجهها ولا الأماكن المخوفة التي يخشى أن تتضرر منها على المدى البعيد، كما لو ضربها في بطنها أو ضربها في صدرها أو نحو ذلك، أو في رقبتها، فإن هذه كلها مخوفة ويخشى منها أضرار أخرى غير المقصود من التأديب، فإن الضرب يقصد به التأديب ولا يقصد به الإضرار، إنما يقصد منه التوجيه وإصلاح المعوج. وإن ادعى، قال: وله تأديبها على ترك الفرائض، يعني أن للزوج أن يؤدب زوجته على معصيتها لله تعالى، كما لو تركت الصلاة أو أخرت الصلاة أو تكاسلت في شيء من الأمور الواجبة عليها أو فعلت شيئا من الأمور المحرمة، فإن له تأديبها. وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنها حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق، فإن تعذر وتشاق بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما. قال: وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما. إذا جاءت المرأة تصيح وتقول: ظلمني، وجاء الزوج يصيح ويقول إنها قصرت فيما يجب عليها وأنها لا تؤدي الحقوق الواجبة عليها، فكل منهما يتهم الآخر، فما الحل؟ قال: يسكنهما الحاكم بجوار إنسان ثقة يكون له إشراف على أحوالهم ويطلع على تصرفاتهم، ويلزمهما الحق، بحيث أنه إذا قصر أحدهما في شيء يكون هو قريب منهما فيطلع على ذلك ويلزمه بأن يؤدي الحق الواجب عليه. فإن تعذر هذا الأمر وتشاق بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق بين الزوجين ويكونان من أهلهما ويوكلان في فعل الأصلح من الجمع أو الفرقة بعوض أو بدون عوض، فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فهذان يجتمعان وينظران في أحوالهما ويتأملان هل يمكن أن يعيشا معا أو أن مثلهما لا يصلح أن يجتمعا، فإن رأي أن أحدهما يمكن أن يتنازل عن شيء وينتهي الإشكال وتستقيم الأمور أمر وأزم بذلك وجمع بينهما، وإن رأي أن مثلهما لا يصلح أن يجتمع لاختلاف في الطبيعة ولا يتفقان على أمر من الأمور فمثلهما يصعب أن يعيش بقية أيامهما فيوصيان بالتفريق بينهما وكل يذهب سبيله.